والسلام على رسوله صلى الله عليه وسلم، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. فصل. والوكاله والشركه والمضاربه والمساقاه والمزارعه والوديعه والجعاله عقود جائزه من الطرفين. الكلام ده احنا خدناه في اول محاضره في البيوع، ان اقسام البيوع قسمين: قسم عقود لازمه زي البيع والاجاره، وعقود جائزه زي الشركه والوكاله والمضاربه اللي هو قالها. ايه الفرق بين الجائز واللازم؟ ان اللازم معناه اذا انعقد العقد لا يجوز لاحد الطرفين ان يفسخ العقد الا باذن الطرف الاخر، ولذلك العقود اللازمه كلها فيها الخيار، لان اللزوم الله عز وجل يجعل الإنسان حتى لا يندم، يجعل له خيار. أما العقود الجائزة ما فيهاش خيار، لأنه ممكن يرجع في أي وقت. اتنين عملوا شركة مع بعض، دفعوا الفلوس، تاني يوم واحد عايز يفسخ، يحق له ياخد الفلوس ويخلص من غير إيه؟ من غير أسباب، هو حر عايز يطلع في أي وقت يخلص. لأن غايتها من جهة الموكل ونحوه إذن، ومن جهة الوكيل ونحوه بذل نفع، وكلاهما جائز، إذن وبذل نفع، زي الوكيل كده أذن له أن يفعل شيء والتاني بذل نفعه في فعل هذا الشيء. لكل من المتعاقدين فسخها، أي هذه العقود، كفسخ الإذن في أكل طعامه، وتبطل كلها بموت أحدهما وجنونه المطبق، الجنون المطبق اللي هو الدائم، لأنها تعتمد على الحياة والعقل، فإذا انتفى ذلك انتفت صحتها لزوال أهلية التصرف. وبالحجر لسفه حيث اعتبر الرشد كالتصرف المالي، فإن وكل في نحو طلاق ورجعة لم تبطل بالسفه. يبقى الحجر في السفه حجر جزئي، الحجر في السفه حجر جزئي، جزئي يعني في المال بس، إنما تصرفاته البقية جائزة. الحجر للصغير حجر كلي، فعش يتصرف أي حاجة، إنما السفيه عنده جزئية خطأ في المال فيحجر عليه في المال ولا يحجر عليه في الباقي. وتبطل الوكالة بطرق: فسق لموكل ووكيل فيما ينافيه. تبطل الوكالة بطرق فسق لموكل، احنا كنا بنتكلم عن تبطل الوكالة للوكيل، امتى تبطل؟ هنا بقى الموكل نفسه، يعني البطلان من جهة الموكل بفسقه، ووكيل يعني فسق الوكيل فيما ينافيه. يبقى الموكل لو فسق بحيث ان هو ينافي هذا العمل، والوكيل لو فسق بحيث ان هو ينافي هذا العمل تبطل. كإيجاب النكاح، إيجاب النكاح يحتاج الى عدل واثبات الحد، الشهادة مثلا، واستيفاؤه لخروجه بالفسق عن أهلية ذلك التصرف. يبقى هي قاعدة عامة، ان لو كان هذا التصرف لا فيه شرط ينافي هذا التصرف فيبطل بوجود هذا الشرط زي الفسق. وبثلث موكل فيما حجر عليه فيه، كأعيان ماله لانقطاع تصرفه فيها، بخلاف ما لو وكل في شراء في ذمته أو في ضمان أو اقتراض. كل ده بقى مبني على قاعدة إن الوكيل يحق له ما يحق للأصيل، كل اللي أصيل يفعله يفعله الوكيل، و لا يجوز له أن يفعل فيما لا يجوز له أن يفعله الأصيل. الوكيل كالأصيل تماما فيما يجوز أو فيما لا يجوز أن يفعله. وبردته، يعني الموكل ارتد لأنه ممنوع من التصرف في ماله ما دام مرتدا. وبتدبيره، يعني السيد، أو كتابته قنا، وكل في عتقه. هنا بقى أعمال تنافي الوكالة فيبطل بها الوكالة، دي عمل ينافي الوكالة، زي التدبير أو الكتابة للقن وكل في عتقه. يعني إيه وكل في عتقه؟ قال لواحد عبدي فلان اعتقه، فراح عشان يعمل إجراءات العتق، يروح لمحامي والمحامي يعمل له وثيقة عتق ويطلع على القاضي يقول له فلان عتق ويدي له وثيقة العتق إن هو إيه بقى حر وياخدها بقى يعمل بيها اللي عايزه. وهو بيعمل الإجراءات ديت دبره يعني إيه؟ يعني علق حريته على موته، قال له لو أنا مت تبقى أنت حر. أو كتبه يعني قال له تعالى أنت تسوي كام؟ قال له 10,000 جنيه، قال له اشتري نفسك بالتقسيط. ده معنى الكتابة، أنه يشتري نفسه بالتقسيط. هذا العمل ينافي الوكالة ولا لا؟ إزاي يخلي واحد يوكله صح؟ في عتقه ويجي هو يعمل معه عقد آخر، فالعقد الآخر ده يبطل الايه الوكالة. خلاص نقول له خلاص كل اللي انت عملته ده غلط، لأن الأصيل عمل فعل، هذا الفعل يعاكس فعل الوكالة، أمر الوكالة، لدلالته على رجوع الموكل عن الوكالة في العتق وبوطئه زوجة وكل في طلاقها. نفس الكلام، هو اتخانقوا مع بعض فقال لها طيب، لما اتصل بواحد صاحبه قال له بكرة تروح للمأذون وتطلق مراتي ماشي، وبعدين وطأها. الوكالة دي تبطل ولا لا؟ تبطل ليه؟ لأن الوطئ ده ينافي الطلاق، إن هو عايز يطلقها وطأها ليه؟ تبطل الايه الوكالة، لأنه دليل على رغبته فيها واختيار إمساكها، ولذلك كان الوطئ رجعة في المطلقة رجعية بخلاف القبلة والمباشرة دون الفرج. وبما يدل على الرجوع من أحدهما أي الموكل والوكيل كما تقدم في الموكل. ومن صور دلالة رجوع الوكيل ما إذا قبل الوكالة في عتق عبد من سيده بعد أن كان وكله آخر في شرائه منه. هنا بقى وكالة أخرى تدل على رجوع على الوكالة الأولى. وبما يدل على الرجوع من أحدهما، وبيقول صور الدلالة على الرجوع ما إذا قبل الوكالة في عتق عبد من سيده بعد أن كان وكله آخر في شرائه منه. قال له روح اشتري العبد ده وبعدين وكله في العتق، يبقى ده دليل على انه رجع في ان هو ايه يشتريه. وينعزل الوكيل بموت الموكل، خلاص كده دي قانونا برضو، ان الاول ما يموت الوكالة تنفسخ، عقد الوكالة اللي في الشهر العقاري بينفسخ لما تقدم، لانه فرع فيزول بزوال اصله. وبعزله ولو لم يعلم، ينعزل الوكيل بعزله ولو لم يعلم، لا يعلم، يعني ايه بعزله ولو لم يعلم؟ وكل وكيل قال له اذهب الى القاهرة وافعل بعض الامور هو امر به، اعتق العبد وروح السفارة خلص، وكله في شوية حاجات. هو سافر والموبايل فصل شحن، وبعدين هو قاعد مع الناس كده قال لهم يا اخوانا انا رجعت عن كل اللي هيعمله فلان، انا عزلته عن الوكاله، انا خلاص رجعت في كلامي، كنت بعته عشان يعمل حاجه للغرض معين والغرض انقضى من غير ما يعمله فمش هعمله. كده انعزل ومش قادر يبلغ مين؟ الوكيل. هذا الوكيل ينعزل ولو لم يعلم. طيب الخلاف بقى في نقطه بعدها، الوكيل ده راح خلص كل حاجه ودفع فلوس من على اساس ان هو هياخدها من الراجل، ودفع ألوف، رجع له أخ للنهار قال له أنا خلصت لك المهمة بتاعتك، فقال له إيه ده أنا عزلتك، مين اللي يدفع الفلوس ديات؟ في خلاف بين العلماء. الحنابلة بيقولوا الوكيل، ليه؟ ده من باب ضمان المتلفات، إن هو أتلف مال دون قصد، وإن لم يعلم أتلف مال دون قصد، وضمان المتلفات لا يشترط فيها العلم. يعني واحد وهو نايم كده بيمشي بالليل وهو نايم، قام مسك الملوتوف وحرق الملهى الليلي بتاعي، او حرق محل ليه قيمه بلاش الملهى الليلي، سوبر ماركت، وطلع نام تاني. قام الصبح اتنين شهود قالوا انت اللي حرقت، احنا شايفينك وانت نايم بالليل ماشي رحت حرقته، مين اللي يدفع فلوس دي؟ هو النايم صح؟ ليه يضمن؟ هيقول لك طب انا كنت نايم. اموال الناس محفوظة بحفظ الشرع، حتى لو انت نايم او غافل او مجنون. فهو بيقوله ده من باب ده، ان الراجل ده اتلف. بس الراجح اللي عليه الجمهور ان هذا الوكيل لا يضمن. ليه لا يضمن؟ لانه ماذون له في هذا الفعل، ومش قال له روح اعمل. بتاع السوبر ماركت اتصل به وقال له تعالى احرق لي السوبر ماركت بتاعه، حرقه باذنه. وبعد كده ما عرفش يتصل بيه يقول له لا انا لغيت بلاش تحرق. طب انت اللي قايل لي صح. فالراجح ان الوكيل لا يضمن مطلقا الا اذا فرط او تعدى، ده الاصل، انما الوكيل لا يضمن. فهنا بيقول وبعزله ولو لم يعلم، لانه رفع عقد لا يفتقر الى رضا صاحبه فصح بغير علمه كالطلاق. طلاق الرجل بيطلق زوجته حتى لو مش راضي، لا يشترط علمها. ويكون ما بيده بعد العزل أمانة، فلا يضمن إلا إن تعدى أو فرط كسائر الأمانات، ويضمن ما تصرف فيه على رواية. الكلام اللي احنا كنا بنتكلم فيه ماشي، أنه ينعزل قبل علمه. واختار الشيخ تقي الدين لا يضمن مطلقا، ذكره في الإنصاف، وده الراجح أنه لا يضمن. ودعا عليك أمور لأن الوكيل أمين وتصرف بإذن الموكل. فصل. وإن باع الوكيل بأنقص عن ثمن المثل أو عما قدره له موكله، أو اشترى بأزيد أو بأكثر مما قدره له، صح وضمن في البيع كل النقص. هنا بقى مسائل فيها قرائن بتدل على تفريط الموكل. احنا قلنا الموكل لا يضمن إلا إذا تعدى أو فرط. في بقى قرائن تدل على انه تعدى او فرط. هو بيضرب امثله بالقرائن دي. باع بانقص من ثمن المثل، قال له روح بيع الموبايل ده، راح باعه بابخس الاثمان، كسل. هو لو عرضه باي سعر قليل عن ثمنه هيتباع، انما صاحبه يقصد بايه؟ بثمنه. او عما قدره له موكله، قال لي بحولي بس بشرط ما يقلش عن 3000 جنيه، راح باعه ب 1500، يضمن الباقي لأنه وكله قال له، موكله قال ليس أقل من كذا. أو اشترى بأزيد، قال له روح اشتري، فاشترى بأزيد مما قال له، قال له خد 100 جنيه اشتري بها موبايل، راح اشترى موبايل ب 150 جنيه، دفع 50 جنيه من جيبه، نقول له يضمن. أو بأكثر مما قدره له صح. يبقى تقدير الوكيل الموكل لابد أن يلتزم به الموكل، لأن من صح منه ذلك بثمن مثله صح بغيره، ولأن الضرر يزول بالتضمين، هنضمنه، وضمن في البيع كل نقص وفي الشراء كل زائد لتفريطه بترك الاحتياط وطلب الأحظ لموكله. قال في الكافي ولا عبرة بما لا يتغابن به الناس كدرهم في عشرة، لأنه لا يمكن التحرز منه. هنا بقى في استثناء في الغب، ما لا يتغابن به الناس لا يضمنه، يعني أمور بسيطة. مثلا قال له بحولي ب 3000، جه صاحب الموبايل اللي اشتراه قال له بص أنا مش هشتريه إلا ب 2990 جنيه، سيب لي 10 جنيه روح بيه، وده الفلوس اللي معي، فساب له 10 جنيه، هل يضمنها؟ لا، لأن دي لا ليس فيها غب مما يتغابن فيها، لا يتغابن فيها الناس، يعني الناس بتتسامح فيها. وبيعه لزيد فباعه لغيره لم يصح، قال له روح بيع ده لفلان، وراح كسل يروح لفلان، راح لواحد تاني، برضو لم يصح هذا البيع ويضمن، لأنه لم ينفذ أوامر الوكيل. قال في المغني بغير خلاف على المنان وعدم الصحة، يعني سواء قدر له الثمن أم لم يقدر، لأنه قد يقصد نفعه دون غيره أو نفع المبيع بإيصاله إليه. يقول ليه غرض؟ مش معنى فلان ده بالذات ليه غرض أنه يبيعه لهذا الرجل؟ ومن أمر بدفع شيء إلى معين ليصنعه فدفعه ونسيه لم يضمن. هنا بقى بيضرب أمثلة تانية في نسيان الوكيل في أشياء. هنا قال له اداله ثوب وقال له اذهب إلى فلان ليفصله. هو عن الراجل ده واخد مقاساتي قبل كده، اديله الثوب ده وقال له فلان بيقول لك ايه فصله. فراح اداهوله نسى. مين اللي نسى؟ الوكيل. لا يضمن لأنه إنما أمر، إنما فعل ما أمر به ولم يتعدى ولم يفعل. هو عمل إيه؟ ودهوله رحمك الله، ما قالهوش إيه روح يديه وهاته. في فرق بين روح وديه وروح وديه وهاته منه. وإن أطلق المالك بأن قال ادفعه إلى من يصنعه فدفعه إلى من لا يعرفه ضمن، هنا بقى عكس، قال له ادي الواحد يعمله لي ايه ثوب. معنى الكلام ان هو هيديهوله يعمل ثوب ويركعه تاني، فهنا يضمن. الوكيل امين لا يضمن ما تلف بيده بلا تفريط بجعل وبغير جعل، لانه يعني ايه بجعل وبغير جعل؟ سواء الوكيل ده واخد فلوس على الوكاله او لا، ماشي، لانه نائب المالك في اليد والتصرف، فالهلاك في يده كالهلاك في يد المالك كالوديعة. هنا الوكيل أمين لا يضمن إلا إذا تعدى أو فرط. رجل قال لي فلان خد المئة جنيه ديت وانت رايح القاهرة اشتري لي بيها إيه جهاز من هناك، وهو ماشي اتسرق، رجع قال له أنا اتسرقت في السكة اتثبت، بس عرفوا معايا 100 جنيه وطمعوا فيه، يضمن ولا لا؟ لا ما يضمنش. ليه؟ لانه لم يفرط فيه. فاذا قضيه ان الوكيل يضمن او لا دي مساله خاضعه في التفريط، وتقدير التفريط راجع للحاكم واهل الخبره، هو فرط ولا لا؟ انت احكي لنا ايه اللي حصل واحنا نقول لك اه في قرائن تدل على انه فرط، اهمل، لم يتخذ الاجراءات المطلوبه ان ده لو ماله كان عملها. ويصدق ويصدق بيمينه في التلف وانه لم يفرط، يحلف ان هو لم يفرط، ولو في حاجه تلفت يحلف ان هو انها تلفت، لان الاصل براء ذمته ولا يكلف بينه، لانه مما تعذر اقامه البينه عليه، ولئلا يمتنع الناس من الدخول في الامانات مع الحاجه اليها. لا يكلف بينه يعني نقول له لو في شهود هات، يقول في شهود ايه ده انا في مواصلات لوحدي انا ما اعرفش ولا واحد في العربيه. طب لو معاه ناس في العربيه؟ قالوا اه فعلا، هو أول ما دخل العربية قال يا إخواني أنا في جيبي 100 جنيه. فالناس طمعت فيه، جه الراجل راكن العربية ونزلوا ثبتوه خدوا منه 100 جنيه. ده فرط ولا لا؟ فرط، لأنه لم يحافظ على هذا المبلغ الضخم. فلو في شهود ماشي، طب لو ما فيش شهود اتعذر إقامة البينة يحلف. يبقى عند عدم وجود بينة أو تعذر إقامة البينة يحلف ويصدق بيمينه. مش هنقول له ايه قول للحرام احلف؟ قال ايه جالك الفرج؟ لا. ليه؟ لانه اخذ المال باذن صاحبه، هو اللي امنه. اه هو لما اداله 100 جنيه ما خدش عليه وصل امان، ادهوله وثق فيه. هذه الثقه الى النهايه، ومع الحلفان تقوم مقام البينه. هنا بيقول لألا يمتنع الناس من الدخول في الامانات مع الحاجه اليها. من ضمن قوام الحياة وجود أمانات، أمانة بين الناس، يعني الناس بتأمن بعضها. لو إحنا قلنا كل أمين هيضمن، الناس مش هتخش في الأمانات. هيجي يقول لي تخد ال 100 جنيه اشتري لي حاجة من القاهرة، هيقول له أنا آسف والله أنا إيه؟ معيش فلوس أدفع. أنا ممكن أتسرق، ممكن يحصل لي حاجة. ما عرفش. فالناس هتقع في حرج. فمن تيسير الشرع قال خلاص هو لا يضمن. طب ما هو كده الناس هتفرط في أموال الناس، ده وكيل مش هيتعامل مع الفلوس دي بإيه؟ بأمانة. نقول له في حاجتين لازم يعملهم، أولا لا يفرط، لأنه لو عرف أنه يفرط هيضمن. تاني حاجة أخذ المال بإذن صاحبها، هو لو صاحبه عارف أن الراجل ده مفرط عمره ما هيدهول، صح؟ لأن لو تاني مرة الراجل ده ضيع المال خلاص أنا عرفت أنه غير موثوق فيه مش هديله الفلوس. لكن إن ادعى التلف في أمر ظاهر كحريق عام ونهب جيش كلف إقامة البينة عليه. قال بقى أنا أول ما دخلت في العربية الميكروباص قلت لهم يا أخوانا أنا معايا 100 جنيه في جيبي، لقيت الراجل جه واخدنا في الصحراوي ونزل طيارة بالباراشوت كوماندوز من المارين بتاع أوباما، حوطوا العربية ولقيت واحد معاه مطرشاشات، قال لي طلع ال 100 جنيه. قمت انا جاي مطلع ال 100 جنيه ومديها له، طبعا ده هيقتلني، وجم راكبين الطياره تاني وطاروا. الامر ده وكاله الانباء هتقول ولا لا ان المارينز الامريكيه ثبتت واحد في الصحراوي وخدت منه مبلغ ضخم. امر ظاهر صح، امر لابد الناس كلها تعرفه. هو البلد سيبها ولا ايه؟ فلو كان فيها امر ظاهر لازم يكلف بينه. يعني لو حكينا الكلام ده نقول له ايه ابو لمعه، لابد من وجود بينه. اقل شيء في البينه ان الامر ده يتحكى الناس، صح؟ ان العربيه ديت امر ظاهر، يعني امر ظاهر يعني جيش. هنا حتى بيقول هنا بايه كحريق عام ونهب جيش، الحاجات دي بيتحكاها الناس لان حاجه ظاهره. ها سيادي اه، او حريق عام، الحريق بتاع المله بتاع امبارح ده الناس كلها عرفته، صح؟ فما ينفعش يقول لك اصلا الفلوس بتاعتي كانت جوه في الكباريه ده. ثم يقبل قوله فيه ويقبل قول وكيل انه اي موكله. يبقى اذا لو ادعى عدم التفريط في شيء غير ظاهر يصدق بيمينه، لو ادعى بشيء ظاهر غير لو غير ظاهر يصدق بيمينه، لو ظاهر كحريق أو نهب جيش لابد فيها من بينة، لأنك تعذر إقامة البينة ما عادش موجود، سهل جدا يجيب أي اثنين يشهدوا على هذه الواقعة. أذن له في البيع مؤجلا أو بغير نقد البلد، نص عليه في المضاربة والوكيل في معناه لأنه أمين في التصرف، فكان القول قوله في صفته. يعني أذن له في البيع مؤجلا أو بغير نقد البلد، قال له أنت قايل لي بيعوا آجل، يصدق ويحلف على كده. الراجل قال له بيع الموبايل ده، راح باعه على سنة كل شهر قسط. فيجي نقول له الراجل انت عملت كده ليه؟ قال انت قلت لي كده بيع بالتقسيط، ولو بالتقسيط انكر نصدق مين؟ يحلف ونصدقه. او بغير نقد البلد، باعه بالدولار ماشي، الدولار رائج مش مشكلة، راح باعه بالين الياباني، طب انا هعمل ايه بالين الياباني؟ هقف على مطار اليابان واللي نازل اقول له فك، ما انا هعمل بيها دولار ماشي بيتباع. وان ادعى الرد لورثة الموكل مطلقا، برضو ادعى الرد لورثة الموكل ماشي، مات فجوم الورثة يكلمونه انا رجعته للورثة. هنا الموكل مطلقا يعني سواء بجعل او بدون جعل. يعني ايه الموكل بجعل؟ يعني في وكاله بفلوس زي المحامي كده، وفي وكاله مجانا يعني اعملها خدمه، مش هتفرق في الحاجات دي. او له اي ادعى الرد للموكل، قال له انا رجعت لك الحاجه دي، بتحصل كتير، وكله في شراء شيء وبعد كده قال له انا جبتها لك، قال له انا ما خدتش حاجه منك، مين اللي يتصدق؟ مين؟ الوكيل يحلف. خلاص كل ده على ان الوكيل يحلف. وكان بجعل لم يقبل، ان كان بجعل بقى بفلوس لم يقبل. قوله في الرد خاصه لان في قبضه نفعا لنفسه اشبه المستعير، يبقى في الرد يحلف لو كان عاملها مجانا، لو بفلوس ويقبل قوله في الرد للموكل إن كان متطوعا، لأنه قبض المال لنفع مالكه كالمودع أو كالمودع بقى، صح؟ مودع اللي هو أخذ الوديعة. وتقدم في الرهن قاعدة ذلك. ويجوز التوكيل بجعل، لأنه تصرف لغيره لا يلزمه، فجاز أخذ العوض عنه كرد الآبق. الآبق اللي هو العبد الهربان، عبد هرب من سيده وأنا وكلت واحد وقلت له روح هاتهولي دور عليه وهاته، ولو جبتهولي لك مكافأة، ده اسمه وكيل بجعل، ماشي. وإن قال بيع هذا بعشرة فما زاد فهو لك، صح البيع وله الزيادة. ده بقى شغل الايه؟ سمسار. السمسار وصفه في الشرع وكيل بجعل، وكيل بجعل بيسموه دلال بجعل. دلال يعني يدل البائع على المشتري ويدل المشتري على البائع، خلاص. طيب البائع قال بع لي هذه السيارة أو هذا البيت بكذا وما زاد فهو لك، اللي عايز فيه 100,000 والزيادة حلال عليك، أنا مش عايز أعرف الزيادة إيه، بيعها زي ما أنت عايز، أنا عايز 100,000 فيها وخلاص، يصح ولا لا؟ يصح، خلاص. طيب ما قالوش، قال له بيعها، يبقى يجري على إيه؟ نسبته في العرف، نسبته اللي بتجري عرفا. نشوف الناس بتاخد في الحاجات دي كام وياخد زي الناس. طب نكمل الأول وبعد كده نص عليه. فقال أحمد هل هذا إلا كالمضاربة، يعني شركة يعني، وهو قول إسحاق وغيره، لأن ابن مسعود كان لا يرى بذلك بأسا. شيخ الأمين يقول لم أقف عليه. قال في الشرح ولا يعرف له مخالف، ومن عليه حق فادعى إنسان أنه وكيل ربه في قبضه فصدقه لم يدفعه، لم يلزمه دفعه إليه. واحد عليه دين، عليه حق، ادعى إنسان أنه وكيل صاحبه في قبضه، خبط عليه وقال له لو سمحت فلان أنت عليك ليه كذا، بعتني وبيقول لي إيه هاتهم مني، وأنا صدقته لأن عارف أن الراجل ده شغال عنده، لا يلزمني دفعه إليه، إنما اللي يلزمني دفعه لصاحبه، إنما مش لازم أن أنا أدهوله، أقول له بعد إذنك أنا مش مديله للإيه لصاحبه، لأنه لا يبرأ به. فرضنا التاني قال لك إيه أنا ما بعتش حد، هيصدقوا إزاي؟ لجواز إنكار رب الحق، وإن كذبه لم يستحلف لعدم الفائدة، إذ لا يقضى عليه بالنكول. معنى كده أن أنا هو كذاب، أنا عارف أنه كذاب، مش هحلفه علشان حتى لو حلف برضو ما يلزمنيش أن أدهاله، صح؟ لو صادق ما يلزمنيش أن أدهاله، ولو كاذب مش هدهاله، ولو حلف برضو ما يلزمنيش. ففي جميع الأحوال النتيجة واحدة، فمش هنكلفه بالإيه؟ بالحلفان. وإن ادعى موته أي موت رب الحق وأنه وارثه لزمه دفعه، قال أبويا مات وأنا جاي أخد إيه حقي، يبقى هو صاحب الحق ولا لا؟ ده صاحب الحق، أي الحق لمدعي إرثه مع تصديقه له. التصديق هنا في حاجتين، إن صاحب الحق مات وأنك وارث له، يبقى نقول له عشان أصدقك اثبت لي أنه مات، قال شهادة وفاية، الأدلة. الحاجة التانية، أنا افرض أنت ما انتش وارث، ممكن تكون محجوب، أنت مين؟ قال لنا أخوه، يبقى ليه عنده أولاد ولا لا؟ عشان محجوب، خد بالك، يبقى لازم التصديق مع الأدلة لإقراره له بالحق وأنه يبرأ بالدفع له، أشبه المورث نفس صاحبه. وإن كذبه حلف أنه لا يعلم أنه وارثه أو لا يعلم موت رب الحق، قول والله أنا ما أعرفش أنه مات أو ما أعرفش أنك أنت وارث، هات لي دليل. لأن من لزمه الدفع مع الإقرار لزمه اليمين مع الإنكار. قاعدة، مدام أنت مقر ويلزمك الدفع، لو أنكرت تحلف كتاب الشركة. طيب، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.